على الايه على الـ على على فوق اللام على اللام ما بين اللام والواو هنا ما لهاش صوره ماشي يعني مرسوم على الصوره زي كلمه شاء مثلا شاء هنا زي جاءوكم جاءوكم دي مرسوم على الايه على الواو لكن شاء وجاء الهمزات مرسوم على ليست لها صوره تصور من الف كتير زي ايه سأل سأل ها اقرا مثلا في هذه الامثله كلها الهمزه يا اما صورت بالياء يعني رسمت على ياء او رسمت على واو او ليس لها صوره يعني رسمت على السطر الصوت او رسمت بالالف طب الشيخ هنا ذكر لنا ثلاث انواع فقط ففي الياء يلي والواو والحذف رسمها فهذا الشيء اللي صورت على الالف ليه بقى لان الذي صورت بالالف تسهيلها او المذهب قصفها لا يخرج عن الرسم يعني اذا ابدلتها لا يخرج عن الرسم يعني لا يخرج عن الالف هي سهلتها بين بين لا يخرج عن الرسم فالمرسومه بالالف لا يخرج فيها التسهيل عن الرسم طيب هل كل همزه صورت على الياء تسهل تبدل ياء الاجابه لا هل كل همزه رسمت على واو تبدل واو لا هل كل همزه ليست لها صوره تحذف لا المذهب ده ليس في كل القرآن ولكن في كلمات مخصوصة فيما صحت به الرواية يعني المذهب ده زي ما قلنا مش قياسي ما ينفعش قيس عليه كله لا ده هو في همزات مش هينطبق عليها الكلام ناخد أمثلة بقى لنا ان الهمزات اللي تنطبق عليها الكلام زي كلمة تلقائي ده كلمة تلقاء القياس فيها ايه حد يعرف لنا القياس فيها في الهمزة دي ايه تلقاء ابدال اشداد ويمكنه مهما اتطرق مثله ويقصر او يمضي على المد اطولا يبقى احنا عندنا فيها ايه ثلاثه الابدال القصر والتصل والاشباع مع الابدال يعني حذف الهمزه يعني يبقى لنا فيها كمان ايه ابدال الهمزه يا تلقائي تلقائي هيبقى وعاملها معامله العارض فيها ثلاثه العارض مع الرب يبقى انا على وجه الابدال يا فيها اربع اوجه تلقائي تلقائي تلقائي تلقائي اللي هو الرب مع خمسة القياس هناخد خدنا ثلاثة والاثنين التانيين هناخدهم بعد كده ماشي يبقى عندي تلقائي يجوز ان تبدل الايه الهمزة ياء في حالة الوقف زي ايه كلمة نبأ المرسومة بالياء ولقد جاءك من نبأ المرسلين من نبأ القياس فيها الابدال لان دي همزة ساكنة نبأ ويجوز ابدال الهمزه ايه ياء على الرأس نبي ماشي خلاص تفتو الهمزه مرسومه على واو القياس فيها القياس فيها ايه الابدال تفتا ابدال الف ويجوز ان تبدل واو على الرأس تفتو اما جاءوكم الهمزه هنا مرسومه على ايه على واو حكم الهمزه هنا ايه تسهل لانها متوسطه قبلها الف ومتوسطه فيها التسهيل مع المد والقصر لكن كلمه جاءكم هل فيها الابدال واو لا لم يصح فيها الابدال رغم انها مرسومه على ايه على الواو يبقى عشان كده ده دليل اهو ان مش كل كلمه مرسومه على مصوره بالياء او مصوره بالواو تبدا ياء او واو مش قاعده ولكن هذا في كلمات مخصوصه فمالئون فمالئون القياس فيها ايه التسهيل فمالئون مكسور مضموم بعد مكسور فمالئون مضموم وفي غير هذا بين بين هنا مذهب المذهب الرسمي ايه بقى الحذف فمالئون فمالئون هنا في كلمه شاء القياس فيها ايه الابدال ثلاثه الابدال مثلا شاء اي مفعله قصر وتوصل اشباع ويقسم فيها ايه الحذف هيبقى نفس يتفق الوجهان ولذلك لو قلت لك ثلاثه الابدال او ثلاثه الحذف لان هي الحذف والابدال هيدي نفس الاوجه نفس النتيجه لان الحذف الا ان هنا على مذهب الرسم هنا الرسم موافق للقياس شاء يبقى فيها ثلاثه الحذف او ثلاثه الابدال ولكن ماذا زي ما قلنا ليست كل همزه مصوره على ليس لها صوره تحذف هتلاقي امثله كده المستثناء احنا قلنا زي كلمه نساء كلمه نساء همزه مش اصليه بقى اهي نساؤكم مصورة على الواو يصدها على الواو، لكن لا يجوز لأن لم يصح القراءة بذلك. زي الملائكة، ناخد مثال الياء. الملائكة خائفين. في هذه في الكلمتين دول او في المثالين دول الهمزه صورت على الايه؟ على الياء اهي. هل تبدل الهمزه القياس في في في, في الاولانيه التسهيل وفي الثانيه برضه التسهيل؟ ما ينفعش تبدل. هل ينفع عدل هنا الهمزه الياء؟ اقول خايفين مثلا؟ لا، لم يصح القراءه بذلك ولم يجد. ينفع اقول الملائكه؟ لا، لم يصح القراءه بذلك ولم يجد. خلاص. يراؤون. يراؤون ليس المضمون. يراؤون اهي، يراؤون ليس لها صورة. يراؤون الناس ليس لها صورة محذوفة. هل ينفع أقول يراؤون؟ لا، لا، لأني لم يرد ولم يصح القراءة بذلك. وما إيه القياس بتاعها اللي فيها هو إيه؟ التسهيل مع جذر القصر. يا بعد ما نزلنا أصلا ماشي، بس هي الوقت مرسومة. هنتكلم على الرسم الوقت، مذهب الرسم. الرسم في هذه الحالة الياء إيه؟ مرسوم. الهمزة مرسومة على الصاد يعني ليس لها صورة، يبقى ولكن لا لا لا يجوز فيها الحذف. خلاص كده؟ ففي الياء يلي والواو والحذف رسمها. تمام؟ ده مذهب الرسم. وكلمات اللي يجوز فيها التغيير أو التخفيف على مذهب الرسم الشيخ عبد الفتاح القاضي ذكرها في شرح الوفي. ماشي؟ يرجع إليه. ويخفش بعد الكسر، بعد الكسر بالضم أبداله. مذهب بعد كده برضه الواحد سي اسمه الإمام الأخفش، ده من أئمة القراءات وأئمة النحو. الأخفش قرأ إزاي أو كانت له مذهبه في إيه؟ قال لك بعد الكسر ذا الضم أبدله، يعني المضموم بعد مكسور أبدله. زي كلمة مثلا إيه؟ مستهزئون. سنقرئك. مستهزئون أو سنقرئك. اوكي، خلينا كلمة سنقرئك مش مستهزئون، هو نفس المثال يعني. ماشي؟ سنقرئك. الهمزة هنا ايه؟ مضمومة قبلها مكسور. القياس فيها ايه؟ التسهيل. مذهب القياس مضمومة بعد مكسور. سنقرئك سنقرئك طبعا يا اخي سنقرئك. ماشي؟ قال لك ولخفشوا بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء. أبدل المضمون بعد مكسور إيه؟ ياء. سنقريك. سنقريك. أبدل المضمون بعد مكسور ياء من جنس حركة، من جنس حركة ما أبدلها من جنس حركة ما قبلها. سنقريك. يقول سنقريك. ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء. وعنه أي وعن أخفش الواو في عكسه، يعني أبدل المكسور بعد مضموم واو زي كلمة سئلوا. سئلوا أهي تشكيل بتاعها إيه؟ أهي سئلوا. إيه قياس فيها إيه؟ التسهيل. سئلوا. مذهب الأخفش إبدل الهمزة واو وعنه الواو في عكسه. سويلو. خلاص؟ يبقى أنا عندي في كلمة سنقرئك وما شابهها وسؤال وما شابهها إيه؟ وجهين لحد الوقت. مذهب القياس. مذهب القياس وهو التسهيل. ومذهب الأخفش الإبدال. يبقى سيدنا الأخفش كان روى الإبدال في كم نوع؟ في أربع أنواع. النوعين بتوع التسهيل اللي بتوع القياس الأولانيين، المفتوح بعد مضموم والمفتوح بعد مكسور، والمضموم بعد مكسور والمكسور بعد مضموم. يبقى هو زود نوعين كمان. يبقى إذا المضموم بعد مكسور والمكسور بعد مضموم فيهم وجهين لحد الوقت. التسهيل على القياس ومذهب الأخفش الإبدال. خلاص؟ يبقى أنا عندي كلمتين دول عرفت فيهم إيه؟ الوجه، الوجه الأولاني فيهم إيه؟ التسهيل. ها؟ في القياس دي قياس. كالواو. نعم. كالواو مش كده؟ وتسهيل كالياء في التانية. والتانية تسهيل كالياء. من جنس حركتها. تسهيل بينها وبين والمسهل بينما هو الهمز والآخر الذي فيه مشكلة. يبقى فيها التسهيل كالواو. سنقرئ كفاءة تسهيل كالواو القياس. ومذهب الأخفش الإبدال ياء. أو سويلو التسهيل كالياء أو الإبدال إيه؟ واو. خلاص؟ بيقول إيه بقى؟ بيقن عنه الواو في عكسه خلاص كده لحد هنا من اول ومن ده كلام جديد ومن حكى فيهما كالياء وكالواو اعضالا في مذهب كده ثالث جه فيهم قال لك ايه بقى يا سيدي قال لك سنقرئه دي انا هسهلها كالواو او كالياء كالياء اهي التسهيل كال يا في سنقرئك يعني عايز سهلها ما بين الهمزه وحركه ما قبلها مش حركتها بياء وعنه رو في عكسه وحكى فيهما كالياء بالترتيب وكالواوي التسهيل كالواو يعني هو بعدلها واو عايز يسهلها كمان كالواو عكس القياس مش عكس القياس خالص والقياس تسهيلها ما بينها وبين الحركه لا هو عايز يعمل تسهيل ما بين الهمزه وحركه ما قبلها اللي هو الواو هنا والياء في اللي فوق ومن حكى فيهما كالياء وكالواو اعضلا يعني اتى بمعضله يعني كلام مش مظبوط خالص ليه؟ لأن مش هتعرف تقرأها حاجة مشكلة مشكلة لغوية لأن المسهلة التسهيل كالياء اعتبرها مكسورة المسهل كالياء زي المكسور والمسهل كالواو مضموم ودي غلطة غلط لغوي خطأ لغوي ما تستقيمش الكلمة هقولها ازاي يعني سنقريك ما تنفعش المفروض تقول لك الواو بقى ما هو الصح فعلا تسهيل كالواو القياس بقول لك ومن حكى فيهما كالياء وكالواو اعضلا في واحد عكس يعني في ناس رووا العكس ان هو يسهل المضمومه كالياء والمكسوره كالواو يعني من جنس حركه ما قبلها الاعضلا جاب حاجه معضله القياس في المضمومه تسهل كالواو والمكسوره تسهل كالياء اما العناد تشهلهم غلط ومن حكى فيهما كالياء وكالواو حكى عن رو أعضل يعني جاب ايه معضلة لا يقرأ به مشكلة لغوية خلاص كده فهم حد هنا كلمة أعضل دي بعد كده قال لك ايه ومستهزئون الحذف فيه ونحوه مستهزئون آخر مذهب برضه اهو احنا خدنا في مستهزئون كان مذهب لحد دلوقتي مذهبين القياس ومذهب الأخرش الإبدال إبدالية يا أمه قال لك ومستهزئون ايه مستهزئون اهي ومستهزئون الحذف فيه ونحوه الهمزة المضمومة المرسومة على الصاد التي ليس لها صورة وقبلها ايه الكسر قال لك ومستهزئون الحذف فيه ونحوه يعني رؤية في كلمة مستهزئون ونحوها أي وما شابهها أو وما شكلها المذهب إيه؟ الحذف يعني المكسور مضمومة بعد مكسور والهمزة ليس لها صورة يعني الهمزة ده بيأكد على مذهب الرأس الهمزة هنا ملقاش صورة يعني مرسومة على الصورة قال لك الحذف فيه يعني يحذف الإيه؟ الهمزة يقولها إيه؟ مستهزئون أهي خلاص هنعرف اللي في ازاي بقى اكتبها عشان تبقى واضحه اهي اهي قال لك احذف الايه الهمزه وما شبهها زي كلمه ايه مالئون مثلا اهي هتلاقي الهمزه كده اهو خاطئون او خاطئون الخاطئ هتلاقي كده من غير الصوره اهي كلها نفس ونحوه اي وما شبهها خلاص يبقى انا حذفت الهمزه خلاص ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم اي وضم الايه الزائر ما قبله وضم خلاص لا وضم حط خط هنا بس اسمعني وضم يبقى هضم الحرف اللي قبله ها مستهزئون ها يعني هقلب الكسر ايه ضم وهقلب الكسر اللي قبلها هنا تبقى ايه فمالون الخاطون مستهزون وضم ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وفن وكسر قبل قيل واخملا قيل قبلها الكسر يعني قيل ايه انها تكسر قيل اهو انها عرفها كسر على اصلها سيبها زي ما اصلها وأخمل الألف للإطلاق، أي وأخمل هذا الكلام، هذا الكلام خطأ أسقط، لأن دي معضلة لغوية برضه مش هتعرف تضحك. التحول من الكسر التحول من الكسر للواو عسير. يبقى عرفت يعني عرفت اللي هقول لك، حط وضمن وقف ومستهزئون الحذف فيه ونحوي وضمن أي وضم. وكسر قيل قبل وقيل أخمل، أي وقيل بالكسر من قبل ذلك، يعني قيل أنا اسمها مكسور. وأخمل الألف على الإطلاق، يعني وأسقط هذا الكلام ساقط لا يقرأ به. يبقى القراءة اللي فيها إيه؟ إن أنا أضم ما قبلها أهي أهي أهي أهي خلاص؟ برضه زي إيه؟ ما هي مدام ما إحنا قلنا إن الشرط إيه؟ الهمزة مضمومة قبلها مكسور والهمزة ليس لها صورة أهي لي و هتلاقي حكاية من غير صورة عشان فيها نظرة أهي يبقى لي و طيو أهي هذا القياس ومثلا بنقش لي و طيو ابدلها ياء ما هي بياء إذا بعد الكسر ده الضم ابدلها واخدينها الوقت والمذهب الثالث الحاذف لي و طو مع ضم اللي قبلها يبقى في كلمه نواطئ ومستهزئون وما يقولون خطون كم واجه لحد دلوقتي خدناه ثلاث التسهيل كان على القياس القياس التسهيل وماذا من اخرش الابدال يا والحذف ماشي لحد كده تقريبا انتهينا من وقف حمزه على الكلمات وما جه اللي جاي ده بعض الايه التتمات كده خلاص وما فيه يلفى واسطا بزوائد مش ده اللي عليه الضرب؟ دخلنا عليه فيه وجهان أعملا ده حد اللي فات ده يا جماعة تقريبا خلصنا كلام حمزة وقف حمزة والشاء طب اللي جاي ده إيه؟ إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن حمزة بيسهل الهمزة مين؟ المتوسطة والمتطرفة اتكلمنا في الهمزة المبتدأة؟ لا مفيش فيها تسهيل خالص هما التسهيل في إيه؟ في المتوسطة والمتطرفة طيب ما الحكم؟ إذا كانت الهمزة متطرفة ولكنها توسطت بدخول زائد عليها يعني مثلا إيه إما أقول إيه مثلا إيه بأيمانكم أو بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم الهمزة الثانية ده هي لا خلاف إنها هتسهل لحمزة عند الوقف طبعا هشام ملوش حاجة لأن دي متوسطة هشام بيرسائل متطرفة الهمزة الأولانية ده هي يا ترى دي همزه متوسطه ولا مبتدأ المفروض مبتدأ المفروض انها همزه مبتدأ في البدايه لان الباء ده حرف زائد طيب حكم الوقت الهمزه دي اصبحت متوسطه بدخول زائد عليه دخل عليها زائد اصبحت متوسطه الحل يا ترى اعتدت بالزائد ده ولا اعتبره مش موجود واعتدت بالاصل الوجهين صحيحين وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه يعني بقى زائد بقى متوسط بدخول زائد عليه قال لك ايه يا سيدي فيه وجهان اعملا يجوز في هذه الحاله ان انا اغير الهمزه بالقواعد اللي فاتت ويجوز ان انا اعملها كمتوسطه ويجوز ان انا اعملها مبتدا واحققها يبقى مثلا كلمه باعدائكم اهي باعدائكم فيها وجهين التحقيق بآ اهي اعداء طبعا الهمزه الثانيه مسهله قولا واحدا باعدائكم مع المد والقصر يبقى دي الوجهين هم بتوع التحقيق الاولانيه والوجه الثاني ايه التسهيل كيفيه التسهيل هتسهل ازاي بقى هل يقول لي بأعدائكم دي لما سهلها على على على على انها متوسط بزائد هسهلها ازاي؟ هل هسهلها بين بين؟ لا انت هتسهل على القواعد اللي فاتت اوعى تفهم هنا ان التسهيل معناه التسهيل بين بين لا انا هعملها على انها متوسطه واشوف قواعدها دي مفتوحه بعد مكسوب فيها الايه؟ الابدال بيعدائكم بي هتبقى بقى بياء بيع بيعدائكم بياء هتبقى على الوجه التسهيل تسهل الهمزه الاولانيه ايه بابدالها ياء على القواعد واضح؟ هو قال لك قبل كده ايه ما هو دي في ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحيه الواو المحوله ما انا اعتبرتها متوسطه يبقى كلمه بيعدائكم دي حد يعرف يقول لي لما اقف عليها فيها كم وجه؟ فيها اربعه تحقيق الاولانيه مع تسهيل الثانيه والمد والقصر الوجهين الدال الاولانيه ياء مع تسهيل الثانيه مع المد والقصر، يبقى كم واجب اعدائكم؟ اربعه. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا. خلاص هيجيب لك بقى ايه هي الزوائد بقى، يعني البيت اللي بعده هيقول لك ايه هي الزوائد اللي ممكن تدخل على الكلمه وتبقى ونعتبرها متوسطه بزائد. كما ها اللي ها هاء التنبيه، ها هاء التنبيه، يا يا النداء، كما ها ويا اللام اللي هي لام اللام اللي هي لام اللام حرف الجر، والباء لانفسكم مثلا، الباء اللي هي باء حرف الجر، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، يعني حروف الجر، وكاء كل ده، ولامات التعريف، الارض مثلا، يبقى لام التعريف. ان اللي فيها ان اللامات الالف الهمزات المتوسطه بقال التعريف فيها ايه؟ وجهان. وهمزات التعريف اللي من قد تامل، يبقى دي فيها ايه في حاله الوقف؟ الوجه النقل، وطبعا هيبقى الوجه الثاني هو السكت. اللي هو عدم النقل، ما هو التحقيق هنا السكت. ماشي؟ خلاص؟ خلاص؟ اللي بعد كده بيقول ايه؟ هو بقى واو مصري متسكن. لا في لسه بيت. واشم وهم. خلاص البيتين دول اتفهموا يا اخواننا؟ وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد إذا كانت الهمزة الموقوف عليه كانت في الأصل مضمومة أو مكسورة، يا هل يدخلها الروم والإشمام؟ الإجابة نعم، يدخلها الروم والإشمام مع التغيير، يعني يجوز أن أغيرها مع التغيير، ان انا ادخل فيها الروم اذا كانت مكسوره او مضمومه، وادخل فيها الايه؟ الاشمام اذا كانت مضمومه. هل في كل الاحوال؟ لا، ما عدا اذا ابدلت الهمزه حرف مد. يبقى اذا ابدلت الهمزه في الوقف حرف مد لا يدخلها الروم ولا الاشمام، زي شاء وجاء، يشاء مثلا، يشاء أو كلمة مثلا باخد إيه؟ السمائي مثلا، ما هو على كل الكلمات ديت ليس فيها على وجه الإبدال الروم ولا الإشمام، هتقول لي ما هناخد بعد كده مثلا روم، مش لا، في الحالة ديت يبقى لابد هجيب الهمزة. هناخده بعد ذلك، لكن أنا أقف على بيها بالإبدال حرف مد؟ لا. لا يجوز. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وأعرف الباب محفلة، افهم أنت بقى الكلام. خد مثال مثلا زي ما بقول ايه من نبأ المرسلين، نبأ ايه؟ اللي هي اللي مرسومه بالياء. على القياس، القياس بتاعها ايه؟ نبأ. ان انا ابدلها نبأ نبأ، هل فيها روم؟ لو دي مكسوره هنا، هل فيها روم؟ لا. نبأ. طب لو ابدلتها ياء هيبقى فيه، ابدلتها ياء مش ياء مد، هتبقى ايه؟ نبأ. طبعا هي هتبقى مكسوره وفينا الوقف. في هذه الحاله ينفع ادخل فيها الروم، لان انا ما ابدلتهاش حرف مد، انا ابدلتها ياء من جنس عربي، ياء مكسوره سكنت للوقف. يبقى ينفع نقول ايه؟ نبي نبي نبي. مش شرط، انا بقول لك اذا ما هو مذهب القياس يدخلوا الروم والاشمام بس في حاله عدم ابدال، يعني اذا حاله عدم الابدال، يعني لو في حاله نقل ماشي، حاله تسهيل بين بين ماشي. هيبقى فاول ما تقول نبي. ما ده هناخده بعد كده بقى، اللي هو وما قبله التحريك. ماشي؟ لكن الوقت احنا خدنا اي ابدال هتقف وجه ابدال، لا ايه؟ لا ضم ولا تعمل ولا تفعل لا رم ولا اشمام. طيب شيء، ما هو شيء ايه؟ شيء شيء مثلا، او سوء او سوء شيء مثلا، ما شيء موقف عليها ليه ايه؟ نقل. ليه النقل؟ طبعا هناخد بعد كده بعد شويه الاضغام، بس ليه النقل؟ في هذه الحالة مع النقل يجوز السكون والروم، لأن احنا قلنا يمنع في حالة الإبدال فقط، أما في حالة النقل لا يمنع، أو شيء شيء ينفع أنقل مع السكون ومع الروم. ماشي؟ خلاص كده البيت ده مفهوم ولا عيب تاني؟ وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا. ده بيتكلم لك عن الهمزة، رجع تاني يتكلم عن الهمزة المتحركة وقبلها واو أو ياء أصلية، زي كلمة إيه؟ سيئت مثلا، سيئت شيء سيئة شيء أهي سوء شيء أهي زي ما أقول مثلا سوءاتهما ماشي أو أخوه مثلا السوء وجيه كفاية خلاص وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء يعني الهمزة إذا تسكنت قبلها واو أصلية أو ياء يعني الهمزة المتحركة قبلها ساكن والساكن كان إيه ياء أو واو أصلية سواء كانت لين أو مد ماشي القياس فيها إيه اللي إحنا خدناه قبل كده نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها يا مولانا جهنا قلنا إذا كان قبلها ساكن صحيح واو أو ياء أصلية أو لينة أصلية فيها إيه؟ النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن وحرر به ما قبله متسكنة أمال إيه اللي كان فيها الإدغام الزائدة؟ ويدغم فيه الواو والياء ممكن أن يتسكن من قبله حتى يفصلها زي كلمة إيه؟ القروء مثلا الواو كده زائدة بما فيش فيها إلا الإدغام أما دي على مذهب القياس فيها النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها البيت ده بيقول لك ان الياء الاصليه او الواو الاصليه اذا وقعت ساكنه قبل الهمزه يجوز معاملتها معامله الزائده اجرى الاصليه مجرى الزائده جبتها منين وما واو اصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حملا بعض القراء او بعض الرواه اجرى الياء والواو الاصليتين مجرى الزائدتين يبقى فهمت من كده ايه ان الياء الواو الاصليه والياء الاصليه اذا وقعت قبل الهمزه وكانت ساكنه الواو او الياء فيها الوجهان النقل على القياس والادغام من البده يبقى فيها الوجهين اما الزائده ليس فيها الا وجه واحد وهو ايه الادغام فقط يبقى هنا على وجه الوجه التاني بقى اقول ايه بقى في ان انا اعملها معامله ازاي ده سيئت سيئت سي كانت سيئت نقل هعملها بقى هعملها بالادغام سيئت سيئت شيء شيء كانت التانية شيء شيء نقل حرق من غير تضعيف الوجه شيء سواتهما على النقل سواتهما ادغام السوء السوء وبرضه يخشها الغم والاشمام اذا كانت مكسوره او مضمومه على حسب ايه القواعد خلاص كده وما قبله التحريك او الفا محركا قافا فالبعض بالروم سهله الهمزه اذا وقع قبلها الهمزه المتطرفه اذا وقع قبلها حرف متحرك او وقع قبلها الألف جاز الوقف عليها بتسهيل الهمزة ولكن مع الروم جاز الوقف عليها بالروم مع تسهيل الهمزة زي كلمة إيه نبأ أهي نبأ هي أصلها نبأ مكسورة أو العلة أو المرسومة حتى عليا أهي إحنا خدنا فيها وجهين قبل كده ها الإبدال والابتدال حرف مد والابتدال ياس كان دول الرسم والقياس المزه البيت ده بيقول لك قبلها ايه متحرك قبل متحركه يجوز اقف علينا الابتدال ما هي اعتبرها رسم ما مش منطوقه انها باقي في هذه الحاله قال لك يجوز الوقف على هذه الراء الهمزه بالروم مع التسهيل يعني اقف عليها مسهله مع مرامه نبئي نبئي ليه الشرط يكون قبلها ألف أو قبلها حرف متحرك يجوز أن أقف عليها بالروم مع التسهيل. طبعاً ما ينفعش الروم مع التحقيق لابد أن أسهل الهمزة. وما ينفعش أقف بالتحقيق أو التسهيل بس مع السكون لا لازم التسهيل مع إيه؟ مع روم. فالبعض بالروم يسهل أو نبأي. ناخد كلمة السماء مثلاً قبلها ألف أهي السماء أو يشاء أو أهي القياس فيها ايه؟ الابداع ثلاثة الابداع او ثلاثة الحذف على الرسم يشاء يشاء يشاء خلاص؟ على البيت ده هو بيقول لك المذهب ده يقول لك ايه؟ يجوز ان انا اقف على الهمزه دي لان قبلها الف يجوز اقف عليها بالروم بس مسهله هتبقى ايه بقى؟ يشاء يشاء مسهلة مع الرو يعني روم الضمة بعض الضمة مع تسهيل. لو حاف عليها الحمزة هاف ازاي؟ بالإشباع لأن محمد منتصر يا شاو ويا مسفر القصر والحرف مد قبل همز المغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله إيه يا شاو أو يقصر أو يمضع على المد أطول هعملها كأنها متوسطة يعني. طب لو لهشام هيبقى ليه كم وجه؟ برضو على مذهب على على على الروم الوجهين ولكن وجه وجه المد هيبقى على مد أربعة بس يا شام يا شام يا شام. يبقى كلمة يا شاء ده هي لما اقف عليها هيبقى عندي خمس اوجه كده خمس ثلاثة الإبدال أو ثلاثة الحذف والتسهيل بالروم مع المد والقصر من البيت ده هو. طيب إذا كانت يا شاء نهي أو نشاء مرسومة على واو على واو يبقى فيها كم وجه؟ 12 وجه خمسة القياس اللي احنا خدناه دلوقتي وسبعة الرأس خمسة القياس اللي هم ايه؟ ثلاثة الحذف ثلاثة الحذف أو ثلاثة الإبدال اللي هم ايه؟ نشاء اللي هم نشاء على مد أربعة نشاء على مد ست والتسهيل بالرغم مع المد نشاء نشاء هذه خمسة القياس ثلاثة الحذف والتسهيل بالرغم مع المد والقصر ومرسومة على واو يبقى أنا يجوز إن أنا أبدل الهمزة واو وعاملها كأنها مد عرض للسكون واو مضمومة وقفت عليها فيها كم وجه؟ سبعة قبلها مد عرض للسكون ثلاثة من ثلاثة السكون نشاو نشاو نشاو هذه ثلاثة الإيه؟ السكون وثلاثة الإشمام نشاو نشاو نشاو هسكن هسكن واضم شفايفي وجه الراو نشاو يبقى فيها 12 وجه نضاف على كلمه نشاء دي سواء لحمزه او لهشام. جبت الكلام ده منين؟ وما قبله التحريق او الفا محركا طرفا فالبعض بالراو سهل البدا فهم؟ ومن لم يروم اعتد وما محضا سكونه والحق مفتوحا فقد شذ موغلا. يقول لحضرتك ايه بقى؟ ومن لم يقرأ بالروم بعض الناس قرأ بعض الناس أو منع بلاش قرأ دي منع بعض الناس أو بعض القراء أي القراء الروم مطلقا سواء كان كانت الكلمة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة منع بعض الناس الروم مطلقا سواء كانت الكلمة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ومن لم يروم يعني ما رمش قبل واعتد محضا سكونه هذا مزج خلاص وما قرأ بالسكون في كل الحمام ما جابش روم خالص ما دخلش روم ولا الاشمام في اللي فات ده كله خلاص وما ايه والحق مفتوحا ده بس تليين بس هبتان كان بيقوم اجازة اجازة روم بعض القراء الروم في المفتوح في المفتوح والمضموم والمكسور ألحق المفتوح وألحق مفتوحا يعني ألحق مفتوحا بالمضموم والمكسور يعني أنا عندي دلوقتي مذهبين مذهب منع خالص ومذهب أطلق تمام ومن لم يروم اعتد محضا سكونه هذا مذهب وألحق مفتوحا ده مذهب ثاني مش هنا مش للعاطفة لو هنا للمغايرة فقد شذ موغلا حكم على المذهبين بالشذوذ فقد شذ موغل أي حال كونه موغل في الشذوذ ليه؟ لأنك أنت هنا منعت القراءة بما صحت قراءة به في هذه الحالة إنك منعت الروم والإشمام منعت الروم في المضمومة والمكسورة ده صحت به القراءة أمال ده إيه؟ ده أجاز الروم في المفتوحة ولم يصح به القراءة يبقى كلا المذهبين إيه؟ باطل شذ موغلا ومن لم يروم اعتد محضا سكونه يعني اعتبر المفتوحه والمضمومه والمكسوره ما رمش فيه والحق مفتوح أجاز الرام والإشمام في مضمون مقصورة وألحق بهم المفتوح. فقد شذ مغيلة، اللي يعمل كده سواء كده أو كده فقد شذ مغيلة. وما الصح إيه؟ الروم في المضمومة والمكسورة فقط، والمفتوحة ليس فيها الروم والإشمام. وإحنا خدنا الكلام ده قبل كده، خدنا في التجويد. الصح فيهم التفريق، التمييز، لا تمنع ولا تلحق المفتوح. وما إيه؟ إذا كانت الكلمة مضمومة جاز فيها الإشمام والروم والسكون، إذا كانت مكسورة جاز فيها السكون والروم، وإذا كانت مفتوحة ليس فيها إلا السكون. خلاص كده البيت تفهم. ومن لم يروا معتد محض سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. وفي الهمز أنحاء، يعني وفي الهمزات مذاهب كثيرة. أمال اللي الشيخ الشاطبي ذكره ده كله من أول باب الهمزتين من كلمة حاد دلوقتي ده إيه؟ ما صحت به القراءة. لكن في مذاهب أخرى كتيرة جدا، أنحاء ما قالش مذاهب ده، أنحاء يعني يقول لك أنحاء العالم، يعني كتير قوي بالنحويين والصيارفة لهم مذاهب كتير جدا في تفسير الهمزة من ناحية اللغة العربية. وهم اللي ذكرت لك اللي فات ده كله زي ما قلت إيه؟ ما وردت وصحت به الرواية والقراءة. طبعا أنا عاوز أعرف إيه هي المذاهب أو أنحاء القراءة. واحد عايز يتعلمها يقول لك مذاهب القراءة في الهمزة. قال لك وعند نحاته يضيء سناه. عند روح بقى دور عند النحاة والصيارف، علماء النحو علماء الصرف يعلموك بقى. يضيق سناه يعني نور لك الطريق كلما اسود أليلك، يعني إذا استودت خالص في وشك كلما اسود أليلك كمان، يعني الليل اسود إذا لقيت الدنيا بالمنظر ده من اللي يحلها لك؟ علماء الصرف علماء النحو. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيق سناه كلما اسود أليلك. في أي مشكلة في هذا الباب؟ كده بكده ان شاء الله نكون انتهينا بفضل الله تعالى، نكون انتهينا من الهمزات، انتهينا من الهمزات سواء كانوا من كلمه واحده او من كلمتين او الهمز المفرد او النقل او وقف حمزه وشام على الهمز. فاي مشكله يا اخواننا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.